الآن ماذا يقول؟ يقول قوله وأنتم سامدون، ما معناها؟ قال سامدون هذه ليست بلغة قريش، بلغة اليمن، واليمن الذي أن يجلسون للغناء، يجلسون يستمعون للغناء، يقول يسمد، يسمد فلان، يسمد للغناء يعني يجلس للغناء. فسامدون يعني يستمعون للأغاني، هذه يقول ليست بلغة قريش وإنما جاءت من لغة أهل اليمن أو لغة أهل حمير، قبيلة حمير في اليمن. يقول لك كنا، يقول لك عن الحسن كنا لا ندري ما الأرائك، على الأرائك، ما معنى على الأرائك؟ ما هي الأرائك؟ هل هي السرور؟ لا، السرور قال الله عز وجل على سرور، قال على سرور المتقابلين، ثم قال على الأرائك، إذن في فرق. ما هي الأرائك؟ قال الأريكة الحجلة فيها السرير، يعني السرير، وهذا السرير مغطى بالقماش، ثم له أيضا مثل المظلة، مثل المظلة عليها ستور، هذه يسمونها أريكة. يقول الحسن ما نعرفها إلا حتى جاء رجل من اليمن وعرفنا بها، قال هي كذا وكذا وكذا، عرفنا أنها عندهم، عندهم. وسيأتينا في هذيل لما قال أن عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أو يأصدهم على تخوف، ثم وقف قال ما التخوف؟ يقول عمر ما يعرف، يقول ما التخوف؟ يعني عمر من مكة من قريش، يقول ما التخوف؟ يسأل اللي حاضرين في عنده في المسجد، كلهم سكتوا. فقام رجل من الهذيل قال يا عمر هذه لغتنا، التخوف التنقص. ثم أنشد بيتا فقال عمر عليكم بديوان العرب، فيها لغة، فيها لغة كتابكم. ولا شف أعطاك، قال لك يعني الأريكة وأنتم سامدون هي بلغة كذا، لكن نحن ماذا نقول؟ نقول أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقريش يعرفونها، يعرفون كلمة سامدون، يعرفون كلمة الأرائك. ليش؟ لأنهم اختلطوا معهم، قد يغيب عنهم معنى من أو يغيب عن بعضهم، لكن هم بالجملة يعرفونها. لو جاءك واحد قالك طيب عمر يقول ما أعرفها، نقول عمر ما يعرفها، غابت عنه، لقد غير يعرفها، لكن هي معروفة.